وهذا باب درج عليه الأسلاف رضي الله تعالى عنهم، بيان سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالتفصيل أمر مهم، وسبيل المجرمين لا بد من بيانه، ولا سيما أصحاب الثورات في هذا الزمان والانقلابات والخداع والتمويه والغش للمسلمين، فهذا أمر واجب، فلا يذم عليه من قام به بالحق، من قام به بالحق لا يذم عليه، وأما من قام به بالباطل وصار يتكلم في كل من خالفه فهذا مذموم، مدؤوم، مدحور، ولا يوافقه أحد من أهل الحق، بل خالفوه وبينوا أنه على خلاف الصواب. وأما من كان يقوم بهذا الواجب كما أراد الله سبحانه وتعالى مع خوف من الله فإنه أمر خطير وأمر ليس بالسهل. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، فيحتاج إلى الأصل الأصيل وهو تقوى الله سبحانه وتعالى، والذي ما عنده تقوى وخوف من الله ينبغي أن لا يقحم نفسه في هذا الباب، فإنها أعراض مصانة في الأصل، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في أحد إلا بالحق وبحسب الحاجة. فمن قام به بالباطل فهذا سيسقط نفسه، وإن اشتهر فترة من الزمان وأنه حامل لواء كذا وأنه ثم ظهر خلاف هذا، هذا سيسقط، وقد سقط من كان خلاف الصواب وصار مبغوضا وصار كلامه غير مسموع عند كثير من أهل النصح وعند أهل العلم في عصره الآن، صاروا لا يرتاحون لطريقته ولا لكلامه. وأما أن ينسب إلى ذلك العالم الجليل محمد أمان الجامي، فهو مات على خير ومات على سلفية، ووقف ضد السرورية موقفا مشرفا عظيما، وما كان أحد يتكلم في ذلك الوقت، وكل واحد يخاف على نفسه لقوة السرورية في بلاد المملكة، ومع ذلك مع غربته وهو ليس من أبناء تلك البلاد قام بهذا الواجب العظيم، وفضح السرورية، فضح الحزبيين الذين أنت منهم المملكة وأنت منهم اليمن وليبيا وبلاد الله سبحانه وتعالى البلاد المسلمة، أنت من الفكر السروري، فكر محمد سرور الذي تربى في بريطانيا وجالس هناك في مأواه في بريطانيا تحتويه وتحتضنه بريطانيا، فهو عميل من العملاء. فقام لهم رحمه الله وغفر الله له قياما طيبا، فضحهم وبين نهجهم وأنه نهج قطبي سروري خارجي وغير ذلك مما يحمله من الأوصاف. وهذا الكلام الإطلاق من ممدوح الحربي هذا ما هو مقبول، هذا ما يجوز أن يقال في السلفيين مثل هذا الكلام. وأما من كان يدافع عن شخصه، يدافع عن وجاهته، يدافع عن رئاسته، هذا مذموم عند السلفيين، ولله الحمد تجدهم ينفرون منه، وأول من يحذر منه، أول من يحذر منه لو كان من كان، ولو كان رأسا في فترة من الزمان، فإنهم لا يحبون الظلم ولا يحبون البغي ولا يحبون الاعتداء، فهم يتبرؤون من كان يليهم إن خالف المنهج السلفي وخالف الحق ولو كان أقرب قريب. وأما من كان يحمل هذا الخير بالحق ويدافع عن المنهج السلفي بالحق مع ما علم من تقواه وخوفه وورعه، فهذا يؤخذ بكلامه، يؤخذ بكلامه إن تكلم في أهل الأهواء بالحق، أخذ بكلامه وشهر كلامه ورفع به الرؤوس. فهذا يدل على أن ممدوحا هذا ليس على الجادة، ليس على الجادة وليس على السلفية. وعلامة الحزبيين واسم السلفيين بالجامية، علامة الحزبيين واسم السلفيين بالجامية، هذا الاسم اشتهر في المملكة، الجامية، الجامية نسبة إلى الإمام والشيخ العالم شيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، هم ينسبونهم إليه لأنهم أنوا منه جدا وبين ما هم عليه من الباطل، ولذلك يتألمون منه، وكل من رفع راية الجرح والتعديل هناك وبيان سبيل هؤلاء المخالفين المنهج السلفي قالوا هذا جامي. وهنا عندنا حجوري، هناك جامي وهنا حجوري في اليمن، يقولون هذا حجوري، لأنهم أنوا من السلفيين في هذا الباب وبينوا عوارهم، والناس أخذوا الآن بكلامهم، بكلام السلفيين. كان قبل ربما ما يلتفتون لكلام السلفيين في المخالفين، أما الآن إذا تكلم سلفي في بعض الناس فتجد الناس ينتبهون. أكيد هذا وراء شيء، وقد جربنا السلفيين تكلموا في أناس وفضحهم الله الآن. فهم الآن ينسبوننا في اليمن إلى الشيخ يحيى الحجوري، وهناك ينسبونهم إلى محمد أمان الجامي. وأما ربيع المدخلي فلا تبالي به ولا تبالي بجرحه المتأخر، فصار يجرح أهل السنة وصار يجرح كل من خالفه، لا من خالف المنهج السلفي، لا أقول من خالف المنهج السلفي، وإنما يجرح من خالفه، فهذا لا تبالي به، لا تبالي به ولا ترفع به رأسا، ولا سيما في جرح السلفيين والكلام على السلفيين بغير حق، هذا لا يجوز، لأنهم خالفوه وبينوا أن ما هم عليه خطأ من الاعتداء على الدعوة السلفية في اليمن، هذا لا يجوز، وهذه دعوة عظيمة وقد آتت ثمارها وحصل نفعها، ويعتدي عليها الشيخ ربيع وأضراب الشيخ ربيع من من تعلمون من أولئك الذين والله كثير منهم ما هم حول العلم، كثير من هناك ما هم حول العلم، ما أعني ربيعا، أعني هؤلاء الذين تابعوه، كثير منهم ما هم حول العلم، حول الشغب، منذ أن عرفوا حول الشغب، فاستكثر بهم شيخ ربيع والتفوا حوله وغروه خدعوه، غروه خدعوه حتى بغضوا إليه السلفيين وبغضوا السلفيين فيه. فالحمد لله الذي هدانا إلى هذا الخير، لا إفراط ولا تفريط، فممدوح الحرب رجل زايغ، رجل زايغ لا تلتفت إليه بعد أن سمعت هذه العلامة الظاهرة عليه أنهم جامية، هذه علامة الحزبيين وعلامة أيضا كذلك هؤلاء المنحرفين الذين يأنون من المنهج السلفي، لأنهم ما استطاعوا أن يمرروا باطلهم مع وجود الدعوة السلفية، ما استطاعوا، لذلك ينسبونهم كما نسب الصوفية هذه الدعوة السلفية بالوهابية، وسموها كما وسم الصوفية هذه الدعوة السلفية بالوهابية، وهم ينسبونها أيضا إلى هؤلاء الأئمة الجامية الحجورية المقبلية إلى آخر ذلك، ألقاب تنفيرية، وهيهات أن يؤتن أن يحصل لكم مرادكم وأن يتأتى لكم مقصودكم. وقد نسب رسول الله إلى السحر وإلى الشعر وإلى أنه يعلمه رجل من الأعاجم، كل هذا ما نفق وما نفع، ظهر دين رسول الله ما أراده، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فيربع على نفس الحزبي والمخالف والصوفي والرافضي، هذا دين الله وعد الله بإظهاره، وعد الله سبحانه وتعالى بإقامته، فما أنت إلا كالوزغ التي تنفخ في نار إبراهيم، فلا تتعب نفسك، وتريد النار تلتهب، والله قد قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وهذه الوزغ تريد النار تلتهب، أين هذا؟ هؤلاء كذلك أيضا يريدون إطفاء نور الله، والله وعد بإتمام نوره، هذا تعب، يتعبون أنفسهم ويهلكون أنفسهم.